بجد حوار ليه هطلع تخطف الانصار بقيت ماشي عكس التيار حلوة وشيك انا امشي وراك للمكسيك يا عود شفته كان فانتستيك ياللي قلبك ده مولتون كيك كيك كيك مولتون كيك كيك كيك مولتون كيك كيك كيك مولتون كيك ياللي قلبك ده مولتون كيك اهدي اهدي لا لا خطفت قلبي ماشي جنبي شغل عقلي انا لما شفت اسحبني عليه كل دول عايزيني بس مش شغلني انت ليا ومني نظرة منك حني نظرة منك حني انت ليا ومني كل دول عايزيني لا لا لا ده انت ليا ومني لا عدان البت دي كل ما اشوفها بيحصل ايه اللي بيحصل عمالة تتقال بس سيبوني الطلعة دي اهدي شوية وزير الحنية مش عاوز دي ولا عاوز دي انا عاوز دي زغللت عيني وهيغمى علي مش عارف ماله اللي بجد بيحصل لي حرق البنت شطة بس بوسة البنت اشطة مشيتها احلى بطة يخرب بيتها جامدة هي يا غزال قمر ما شاء الله ما تطلي بس طلع انا نفسي فيك والله سميتها انا مولتون كيك كيك مولتون كيك عايز اروح لمسك ايديه واللي في قلبي حقول عليه ما وحشاني وعمد ايه يخرب بيت الدملال ده بيحلو اكتر جمال يا زلابي حلو الشام مش معقول لا كده جمال مش معقول لا كده جمال مش معقول لا كده جمال مش عارف ماله اللي بجد بيحصل ليه خلت الشحن مني فصل جمالها بجد لا مش فيك عود ملفوف مفيش غيرك وعمري ما اشوف ملك من الحب فيك ملهوف مفيش زيك يا مولتون كيك كيك مولتون كيك كيك كيك مولتون كيك كيك كيك مولتون كيك ياللي قلبك ده مولتون كيك كيك مولتون كيك كيك كيك مولتون كيك كيك كيك مولتون كيك ياللي قلبك ده مولتون كيك لا عجبان البت دي كل ما اشوفها بيحصل ايه اللي بيحصل عمالة تتقال بس سيبوني الطلعة دي اهدي شوية وزير الحنية مش عاوز دي ولا عاوز دي انا عاوز دي زغللت عيني وهيغمى علي مش عارف ماله اللي بجد بيحصل ليه